قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: ونهر مطرد، يعني أنهار جارية، فالجنة فيها أنهار من ماء، وأنهار من حليب، وأنهار من خمر لا يسكر ولا يغيب العقل ولا يصدع الرأس، وليس مر الطعم بل هو لذيذ الطعم جدا، وفيها أنهار من عسل مصفى كما ورد ذلك في القرآن الكريم، والعسل الذي هناك غير العسل الذي تخرجه النحل.